الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. عن عبد الله بن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاث مرات: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فإذا ركعتم فأعظموا الله، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قنين أن يستجاب لكم. حديث صحيح رواه مسلم. قوله قمن كقولك جدير وحري، يقال فلان قمن أن يفعل كذا. الحديث فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة جنازة الخير لرفع منزلته عليه الصلاة والسلام، كان يغض رأسه من شدة وجع الرأس، ولم يبقى من بشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة التي هي جزء من 46 جزء من النبوة. هذه مبشرات النبوة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصبح نبيا تأتيه مبشرات النبوة، ومن ضمنها الرؤية الصالحة وهي جزء من النبوة. الرؤية الصالحة يعني الواضحة البينة التي يعني تدل على معاني وأن في تأويلها وليست من تلاعب الشيطان. يراها العبد الصالح، الصدق في ذلك من أعظم وأهم الأمور. أو ترى له يعني يراها له أخوه. ثم ذكر النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، في أن هذين الموضعين موضع إظهار الخضوع لله سبحانه وتعالى، ولا يناسب أن يقرأ العبد القرآن على تلك الحال. كلام الله سبحانه وتعالى يقرأ قائما والعبد قائم أو وهو جالس، لا يقرأه وهو راكع أو سالم، لأن هذا محل تعظيم الرب عز وجل والاجتهاد في الدعاء والافتقار إليه سبحانه وتعالى. يقول في قمن النصب على المصدر لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، يقال هما قمن وهم قمن وهم قمن قمن أن يفعلوا وهن قمن أن يفعلوا، والكسر يقول قمن وقمنان وقمنون وقمين وقمن في الجمع. عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر. أما النهي عن التختم بالذهب للرجال بالإجماع محرم، لا يجوز للرجل أن يتختم بخاتم الذهب سواء كان للزواج أو لغيره، بل للزواج أشد إذا تشبه فيه بالنصارى الذين يلبسون في إصبع الخاتم الجنصر خاتما للزواج ولا بد منه، وعندهم عند الناس أن هذا علامة على التزوج، على الخطبة وعلى الارتباط، فهذه علامة عندهم، هذا من المنكرات فضلا عن كونه ذهبا حلقة من النار. لباس القسي أي حرير، ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيس، يقال لها القس القس، قيل لها القسي القس القسي، لباس القسي أي لباس الثياب المصنوعة من حرير ولو كان مخلوطا. قراءة الركوع والسجود هذا موضع الشاهد عند لباس المعصفر الثياب المصبوغة بنبات العصفر وهو نبات له لون أصفر يحمر. الحديث صحيح خرج مسلم. قال باب الاعتدال عن الركوع والسجود أي ركنية ذلك أنه فرض وكم قدره. عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجود وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. هذا حديث متفق على صحته. الركوع والسجود بين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع عاد القيام الأول مطويل والجلوس التشهد الأخير طويل بالنسبة إلى الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين وبعد سمع الله لمن حمده كلها متساوية قريبة من المساواة قدر 10 تسبيحات في كل واحدة منها. هذا حديث متفق على صحته. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده يقوم حتى نقول قد أوهم وبين السجدتين مثل ذلك. فقال ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. وقال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وصلاة أبي بكر متقاربة فلما كان عمر مد في صلاة الغداء. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم وهو يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطمئن اطمئنانا واضحا في ركن الاعتدال بعد الركوع وبين السجدتين حتى يقول القائم قد نسي النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في ركن آخر. قد أوهم يعني دخل في الوهم. فيظنون بطول القيام بعد الرفع من الركوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نسي ويظنون بطول الجلسة بين السجدتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نسي وكان النبي عليه الصلاة والسلام صلاته فيها إتمام مع كونها وجيزة ليست مبالغة في الطول. لعل عمر أطال في صلاة الغداء أطول مما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث لأجل تأخر كثير من الناس فلا حتى يدركوا الصلاة. كان أقرأ قريبا من سيرة يوسف أو النحل حتى يدركوا الصلاة والله أعلم. باب ما يقول بعد الاعتدال عن الركوع. باب ما يقول بعد الاعتدال عن الركوع. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت مشيئا. الأول متفق على صحته والثاني رواه مسلم. قال وقوله سمع الله لمن حمده أي تقبل الله منه حمده وأجابه. وقال اسمع دعائي أي أجب لأن غرض السائل الإجابة فوضع السمع موضع الإجابة. ومنه قوله سبحانه وتعالى عن مؤمن آل ياسين إني آمنت بربكم فاسمعون أي اسمعوا مني سمع الطاعة والقبول. ومنه الحديث أعوذ بك من دعاء لا يسمع أي لا يجاب. وقوله ربنا ولك الحمد قيل الواو في قوله ولك واو عطف على مضمر متقدم كأنه قال ولك الحمد على ما وفقتنا من القول الحسن والعمل الصالح. قلت والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع وقال بعض أهل الكوفة يقولها في التطوع ولا يقولها في المكتوبة. عن الكلام على ان هو الواو والله اعلم، والا فلا خلاف انه يقول أن ربنا لك الحمد، والصحيح انه يقول اللهم ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد، يا ربنا ولك الحمد معنى الكلام، او اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين اللهم بين الواو، هذه ثلاثة روايات كلها صحيحة. اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، طبعا انكر ابن القيم لها انها ثابتة في صحيح مسلم وهي أتموها. يقول واختلف أهل العلم فيما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الركوع، فقال قوم يقول الإمام سمع الله لمن حمده، والمأموم يقتصر على قوله ربنا لك الحمد كما ورد في حديث أبي هريرة وهو قول الشعبي، وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة. فقال قوم يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد يجمع بينهما كالإمام، وهو قول ابن سيرين وعطاء، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق. هذا الأصح فيه أن حديث أبي هريرة دال على أن يقول ربنا ولك الحمد دون أن يقول سمع الله لمن حمده، وذلك أنه قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، فعقب بالفاء فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، ثم علله بأنه قال فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم، وهذه الموافقة تقتضي أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد والملائكة تقول معه، والمأموم إذا وافق قوله قول الملائكة التي تقول مع الإمام غفر له ما تقدم منه. فهذا بيان للترتيب أو لموضع وزمن قول ربنا ولك الحمد، فلو أنه كان يقول سمع الله لمن حمده لاختلف بالقطع قول الإمام عن المأموم، وبالتالي فتختلف الملائكة عن أحدهما، إما أن يكون تقول ربنا ولك الحمد مع الإمام ده الظاهر، أو تقول بعده فيكون بعضهم لا يوافق قوله قول الملائكة، وظاهر كلمة يوافق قوله قول الملائكة أنها يعني في التوقيت وافقه، يعني كان في نفس الوقت فيه، وكاد تحتمل أن وافق قوله قول الملائكة أنه يقول مثل ما تقول الملائكة ربنا ولك الحمد، ولكن الملائكة تحمد الله في كل وقت، أو لا يكون هذا مناسبا لسياق الحديث، لأن المعنى حينئذ أنه سيكون أن الملائكة تقول ربنا ولك الحمد، فمن قال ربنا ولك الحمد مثلما تقوله الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا لا يقتضي مكانا معينا في الصلاة أو في غيرها. فالظاهر من الحديث أنه يقول ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، ليكون المجموع يقول ربنا ولك الحمد في نفس التوقيت، لقول مالك وأحمد وأبي حنيفة وقول جمهور أهل العلم أصح، وهو أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده استنادا إلى هذا الحديث. عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، قال الرجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدئونها أيهم يكتبها أولا. هذا حديث صحيح أخرجه محمد، يقصد البخاري، أخرجه النسائي. قال الحافظ واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور، والأظهر أن هذا في زمنه عليه الصلاة والسلام وتحت إقراره عليه الصلاة والسلام، فما صار هذا شرعا إلا بإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد يعني ظن الرجل أنه فعل فعلا حتى طمأنه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول على جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه، إنهم الصحابة سمعوا هذه الكلمة وسمعها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهر أنه حالة استثنائية وليس على الدوام. هذا كما ذكرنا أن الصوم سمع عليك واستدل به على تطويل الاعتدال بالذكر ركن الاعتدال، مع أن هذا ليس تطويلا، هذا رد على الشافعية الذين يقولون لو أطال هذا الركن بطلت الصلاة. هذا كل هذه الأحاديث ترد عليهم ردا واضحا على قول متأخر الشافعية، وإلا فإطالة هذا الركن مشروعة حتى يقول قد أوهم ويقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد أكون لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قد أطال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة القيام هذا الركن، جعل يقول اللهم لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، جعل يقول ذلك في تطويل هذا الركن صلاة القيام حتى كان قريبا من ركوعه، وركوعه كان قريبا من قيامه. لا ده هو دي كانت فيها مرة صلى مع حذيفة رضي الله عنه عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فأرم القول أي سكت، قال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا، فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها، قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم برفعها أو أيهم يرفعها أيهم يرفعها. فزاد حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي فليصلي ما أدرك وليقضي ما سبق. حديث صحيح أخرجه مسلم. قوله حفز النفس أي اشتد به، أرم القوم أي سكتوا ولم يجيبوا. يقول بعضهم يقول زم القوم بدل أرم، ومعناه يرجع إلى الأول وهو الإمساك عن الكلام والطعام أيضا، به سميت الحمية أزمن. وعن أنس بهذا الحديث قال إن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، إسناده صحيح ورواه أبو داود في باب ما يستفتح به من الدعاء، ولعل هذا أظهر. وهنا الشيخ ذكره فيما يقول بعد الاعتدال، وليس في هذه الرواية رواية أنس دليلا على ذلك، بل الظاهر أن هذا الرجل افتتح الصلاة بذلك، لأنه قال فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأبو داود بوب ما يستفتح به من الدعاء، فهذا الدعاء يقال في أول الصلاة، وده ظاهر جدا. فإذا قاله بعد الركوع فلا بأس، بل هو مشروع لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. بضعة وثلاثين ملكا على عدد حروفها، 12 ملكا الله أعلم بحكمة هذا العدد. باب القنوت. عن أنس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا كتبا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، حزن على شيء ما حزن عليهم، فقنت شهرا في صلاة الفجر ويقول إن عصي عصوا الله ورسوله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري في الدعاء على المشركين، وفي الوتر باب القنوت قبل الركوع وبعده، وفي الجنائز في باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، وفي الجهاد باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. ورواه مسلم في تبويب النووي قال باب استحباب القنوت في في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. هذا القتل الذي وقع لقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على قنوت النوازل. اختلف العلماء في مسألة القنوت اختلافا كثيرا، خلاصته أن أصح الأقوال هو أن المشروع أن يقنت في الصلوات كلها، أو في الفجر والعشاء، أو الفجر في الفجر والظهر والعشاء، أو في الفجر والمغرب كما يأتي إن شاء الله، يدعو للمسلمين وعلى الكفار عند حصول النازلة. وأما القنوت في صلاة الفجر على الدوام بصيغة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت فليس صحيحا، بل الصحيح أنه بدعة، وإن قال به بعض أهل العلم، لكن الراجح أنه بدعة بثبوت أنه محدث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول هو خلاف الأفضل. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين منك، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. هذا حديث متفق على صحته. قول اشدد وطأتك، الوطأة البأس في العقوبة، أي خذهم أخذا شديدا، اللهم اشدد وطأتك على الكفرة. قال وطئنا العدو، وطئنا العدو وطأة شديدة، وطئنا العدو يعني أنزلنا به عقابه. ومنه قوله سبحانه: لم تعلمهم أن تطؤوهم، أي تنالوهم بمكروه. وقيل في تفسير قوله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ، على قراءة من قرأه مقصورة، أشد وطن، أشد وطن وطأ، أي أغلظ على الإنسان من القيام بالنهار، لأن الليل جعل سكنا. ومنه الحديث: وإن آخر وطأة وطئها الرحمن بوج. ضعيف. إن الرب نشا هناك، حديث ضعيف واللفظ فيه منكر. قيل هو عبارة عن نزول بأسه به. قال علي بن مهدي: معناه عند أهل النظر أن آخر ما أوقع الله بالمشركين بالطائف، بس ضعيف السند. وكان آخر غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل فيها العدو هي غزوة الطائف. ووج واد بالطائف قريب من حصنها. وقوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، أراد بها القحوط، قحط يعني. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالقحوط، والسنة هي الأزمة. وفي الحديث دليل على أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما يدعو لهم وعليهم لا تفسد الصلاة. إن صلى الله عليه وسلم قال: إن عصية عصت الله ورسوله، قال: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، قال: اللهم اشدد وطأتك على مضر، فسمى أسماء رجال وقبائل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال: إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، لأحياء من العرب، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، يعني فترك لعن المعين لأنه خلاف الأفضل، وإن كان جائزا أن يلعن الكافر المعين، لكن الأولى تركه، وهذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث متفق عليه. قلت: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت بعد وقعة بئر معونة في جميع الصلوات. وابن عباس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده، من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من سليم على رعي وذكوان ووصية ويؤمن من خلفه. رواه أحمد وسنده حسن. قلت قد اتفق أهل العلم على ترك القنوت في غير صلاة الصبح من الفرائض، يقصد المداومة على ذلك من غير النازلة، وإلا في القنوت النوازل ثابت يقول به جماعات من أهل العلم. يقول: روي عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، حديث رواه مسلم وهو صحيح. قنت شهرا ثم تركه لما نزلت الآية: ليس لك من أمر شيء، وقد تاب الله على بعضهم فأسلم، وتاب الله على المستضعفين فنجاهم الله. قال: واختلفوا في صلاة الصبح، فذهب قوم إلى أنه لا يقنت فيها، يعني في المداومة. يروى ذلك لابن مسعود وابن عمر، وبه قال ابن المبارك وأصحابه، احتجوا بحديث أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبا، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، كانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وأبو مالك اسمه سعد بن طارق ابن أشيب. الحديث إسناده صحيح، خرجه أحمد والنسائي. وهذا نص واضح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاءه الأربعة ما كانوا يقنتون القنوت المعهود: اللهم اهدنا في من هديت كما فعلوا الناس. وإلا هذا الصحابي ينقل عن هؤلاء جميعا أنهم لم يفعلون، وأن هذا القنوت محدث. وذهب قوم إلى أنه يقنت فيه، يروي بعضهم ذلك عن عمر وعثمان وعلي وأبي هريرة. طبعا ده كلام ضعيف جدا، إن هو الثابت أنه لم يكونوا يفعلونه. يقول: وبه قال مالك والشافعي، حتى قال الشافعي: إن نزلت بالمسلمين نازلة قنت في جميع الصلوات. فنحن نقول بذلك عند النوازل. وتأول هؤلاء قومه ثم ترك، أي ترك اللعن والدعاء على أولئك القبائل المذكورة في الحديث، أو تركه في الصلاة الصلوات الأربع ولم يتركه في الصبح. عن أنس قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. قال الحاكم: إسناده حسن وضعفه غير واحد. قال: بل ضعيف، أخرجه أحمد والحاكم، وعنه البياقي من رواية أبي جعفر الرازي عيسى بن مهان قال: ابن المديني كان يخلط، قال يحيى كان يخطئ، قال أحمد: ليس قبل قوي في الحديث، قال أبو زرعة: كان يهم كثيرا، قال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير. وعن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في الصبح. وعن الأسود قال: صليت خلف عمر في السفر والحضر ما لا أحصي، فكان يقنط في صلاة الفجر. وقال عن فجأة: صليت مع ابن مسعود صلاة الفجر فلم يقنط، وصليت مع علي فقنت. الظاهر أن القنوت الثابت في هذه الأحاديث معناه طول القيام. قنت كما ذكرنا أن عمر كان يطيل القراءة في صلاة الصبح، فالقنوت هنا طول القيام. قال أحمد وإسحاق: لا يقنط في صلاة الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين فيدعو الإمام لجيوش المسلمين. قال ابن القيم: وكان هديه صلى الله عليه وسلم إنها كان من هديه القنوت في النوازل خاصة، وتركه عند عالمها، ولكن ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من الطول، ولاتصالها بصلاة الليل وقربها من السحر وساعة الإجابة وللتنزل الإلهي، لأنها الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته أو ملائكة الليل والنهار. قال العلامة الحلبي: فتكون شرعيته مستمرة، وهو محل قنوت من قنت من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهبنا يعني مذهب الحنفية، وعليه الجمهور أنه يقنط في النوازل. قال الطحاوي: إنما لا يقنط عندنا في صلاة الفجر من غير بلية، فإذا وقعت فتنة أو بلية فلا بأس، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: ويؤخذ من الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا في النوازل، وقد جاء ذلك صريحا، فعند ابن حبان عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنط في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم. وعند ابن خزيمة عن أنس مثله، وإسناد كل منهما صحيح. حديث أبي هريرة في الصحيحين بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو لأحد قانت بعد الركوع حتى أنزل الله ليس لك من أمر شيء. أخرج ابن أبي شيبة حديث علي أنه لما قانت في الصبح أنكر الناس عليه ذلك فقال إنما استنصرنا على عدونا. إذن كان عند النازلة. قال سفيان الثوري إن قانت في الصبح فحسن وأختار ترك القنوت بها ويساهل فيها ويرى الأفضل تركه، لكن الصحيح أنها بدعة. إن قال أي بني محدث فقوله حسن وأختار ترك القنوت هو ترجيح ابن القيم، إننا لا ننكر يعني لا نسميها بدعة ولكن نقول أن تركها أفضل. يقول ومحل القنوت في الصبح بعد الركوع عند أكثر من يختار القنوت فيها. وقال عروة يقنط قبل الركوع بعد القراءة. وروي عن حميدة أن أنسا سئل عن القنوت في صلاة الصبح أقبل الركوع أم بعده فقال بل كنا نفعله قبل وبعد، دليل أنه يقصد القيام ولا يقصد القنوت المعهود. قلت ويجهر بالقنوت من حديث أبي هريرة ويؤمن من خلفه في النوازل، وإلا فلا معنى للتأمين وهم لا يسمعون. قال وأما القنوت في الوتر فقد اختلفوا فيه وفي موضعه، فذهب قوم إلى أنه يقنط فيها جميع السنة، وهو قول عبد الله بن مسعود، وبه قال إبراهيم النخعي، وإليه ذهب سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي، قالوا يقنط قبل الركوع بعد القراءة، وذهب قوم إلى أنه لا يقنط في الوتر إلا في النصف الآخر من شهر رمضان، كذلك فعل أبي بن كعب وابن عمر ومعاذ القارئ، وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد، ومحله بعد الركوع. والصحيح أنه يقنط في النصف الأخير من رمضان لفعل الصحابة ويفعله أحيانا في السنة. قال محمد النصر سئل مالك عن القنوت في الوتر في رمضان فقال ما أقنط أنا في الوتر في رمضان ولا غيره. وسئل عن الرجل يقوم لأهله في رمضان أيقنط بهم في النصف الباقي من الشهر، فقال لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أولئك قنت، وما هو من الأمر القديم وما أفعله أنا في رمضان ولا أعرف القنود قديما. قال الزرقاني في شرح على الموطأ وروى المدنيون وابن وهب عن مالك أن الإمام كان يقنط في النصف الآخر من رمضان يلعن الكفرة ويؤمن من خلفه. وروى ابن نافع عن مالك أن القنود في الوتر واسع، إن شاء فعل وإن شاء ترك، وده أحسن أقوال. وروى ابن القاسم عنه قال ليس عليه العمل، ومعناه عندي ليس بسنة لكنه مباح، ذكره عبد البر. لكن روى المصريون أن مالكا قال لا يقنط في الوتر، أي لا في رمضان ولا في غيره، وهو المذهب مذهب المالكية. قال ابن القاسم كان مالك بعد ذلك ينكره إنكارا شديدا ولا أرى أن يعمل به، دليل على خطأ النقل عن مالك أنه يقنط في النصف الأخير من رمضان. يقول وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان يقنط بعد الركوع، وروي عن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه في القنوت إلى ثدييه، وعن عمر في قنوت الصبح يرفع عليه، وعن أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان. وروى نافع بن عمر أنه كان لا يقنط في شيء من الصلاة، إسناده صحيح أنه كان لا يقنط في شيء من الصلاة. الصحيح في هذا أن قنوت الفجر بدعة، أن قنوت النوازل مشروع في الصلوات كلها، أن قنوت الوتر في السنة كلها يقنط أحيانا ويترك أحيانا، يفعل ويترك، وإن واظب على القنوت في النصف الأخير من رمضان فلا بأس، ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا خلاصة الكلام في القنوت. الدعاء في القنوت عن أبي الحوراء قال الحسن قال الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقيني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. قال الترمذي حسن، إسناده صحيح، صححه الحاكم. قال لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. وعلي بن عباس ومحمد بن علي بن الحنفية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات. في عبد الرحمن بن هرمز ضعيف مجهول. قلت وإن كان إماما فيذكر بلفظ الجمع: اللهم اهدنا وعافنا وتولنا وبارك لنا وقنا، ولا يخص نفسه بالدعاء. يقولش هو إمام: اللهم اهديني في من هديت، الناس يقولوا أمين، يبقى يقول اللهم اهدنا. عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل. حكم حكم الداخل. ولا يؤم قوما فيخص نفسه بالدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حائق. قال: هذا حديث حسن بل هو ضعيف. أما الصلاة وهو حاكم فلا شك في صحة هذا الجزء، أما أنه يخص نفسه بالدعوة دونهم فضعيف، وإن صح فمحمله على الدعوات الجماعية التي يجهر بها. يروى هذا الحديث عن أبي هريرة عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كله ضعيف. وروي أن عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع فقال: اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياء. اللهم خالف بين كلمتهم بين كلمهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. ويروى عنه من قوله: اللهم إنا نستعينك دون ما قبله، ورفعه بعضهم. قول نترك من يفجرك أي يعصيك ويخالفك، إليك نسعى ونحفد أي نسارع في طاعتك، والحفدان السرعة، وأصل الحفد العمل والخدمة. ملحق أي لاحق، يقال الحق بمعنى لحق، الحق بمعنى لحق، كما يجيء أنبت بمعنى نبت، وقيل الباء فيه زائد بالكفار. ملحق أي هو ملحق للكفار، إن عذابك بالكفار، إن عذابك الكفار ملحق، يعني ملحق لهم بالهلاك. وقال مالك: أدركت الناس وهم يلعنون الكفرة في النصف من رمضان، ويؤمن الناس على دعاء الذي يلعن الكفرة، ولم يكن هذا الدعاء الذي اليوم من أول الشهر إلى آخره. يعني يمكن أن يكون الدعاء من أول الشهر كما يفعلونه الآن، إنما في النصف الأخير لا، كما نقلنا عن مالك الخلافة جدا. كل قولي هذا أستغفر الله.